السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فآخر ما وقفنا عليه والكسرة انتهينا منها، نعم انتهينا من الكسرة يا اخوات، وبدأ وقفنا عند علامة الخفض، وقفنا عند ماذا؟ نيابة ماذا؟ لا، وأما حذف النون فيكون علامة للنصف في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، صح؟ هذا قرأنا ذكرنا عليها مثلا من القرآن. طيب مثل ماذا؟ نعم، إلا أن تكون، نعم، وذكرنا لن تنالوا، تمام، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجع، ذكرناه صح؟ نعم ذكرناه. طيب نبدأ الآن في علامات الخفض. نعم، علامات الخفض. لو أردنا فقط أن نراجع بسرعة، قلنا الرفع كم له من علامة؟ 4، والنصب 5. الآن الخفض كم؟ 3 فقط، 3 فقط. طيب علامة واحدة أصلية والباقي علامات فرعية. ما معنى فرعية؟ يعني تنوب عن العلامة الأصلية. قال المؤلف: وللخفض 3 علامات، الكسرة والياء والفتحة. وكالعادة ماذا سيفعل المؤلف الآن؟ سيأخذ كل علامة ويذكر أين تكون، يعني متى تكون هذه العلامة علامة للخفض. سيبدأ بالكسرة. لماذا بدأ بالكسرة؟ لأنها هي الأصلية. قال رحمه الله: فأما الكسرة، نكتب على هذه الفقرة الكسرة ومواضيعها، أو مواضع الكسرة، مواضع الكسرة. قال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض. ما معنى الخفض؟ يعني الجر. الجر هو الخفض، والخفض هو الجر، لا فرق بينهما. هذا تقدم معنا في أول درس، قلنا بعض العلماء يقول خفض وبعضهم يقول جر، بعضهم يقول مجرور وبعضهم يقول مخفوض، بعضهم يقول حروف الخفض وبعضهم يقول حروف الجر، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. 1، في الاسم المفرد المنصرف. الاسم معناه واضح، المفرد أيضا واضح. ما الجديد هنا؟ الجديد هنا كلمة المنصرف. طيب قبل أن نشرح المنصرف نذكر فقط مثالا. عندنا كلمة الآن محمد، نريد أن نجره، ماذا نقول؟ مررت بمحمد. اكتب هذا المثال: مررت بمحمد. وأما من القرآن فكقوله تعالى: أكثر من أن يحصر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أين الشاهد؟ بسم الله، نعم، أيضا الرحمن، هذا كله كلها بسم الله، باسم هذا مجرور بالباء. طيب واسم مضاف والله مضاف إليه. طيب المهم أن اسم والله والرحمن الرحيم كل هذه الأسماء مفردة، ليس كذلك؟ كلها أسماء مفردة مجرورة بماذا؟ كلها مجرورة بالكسرة. باسم اسم مجرور بالكسرة، بسم الله الله مجرور لفظ الجلالة يعني مجرور على التعظيم وعلى مجري الكسرة، الرحمن الرحيم هاتان صفتان كلتاهما مجرورتان بالكسرة. طيب بسم الله، بسم الله نقول الباء حرف جر واسم مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة. طيب قال تعالى: والسماء والطارق مثلا، الواو حرف ماذا؟ لا حرف قسم، وحروف القسم ماذا تعمل؟ تجر. هذا تقدم معنا ولا تقدم معنا في بداية الكتاب أن حروف القسم الثلاثة تجر، ليس كذلك؟ ما هي حروف القسم؟ الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. طيب والسماء والطارق، الواو حرف قسم والسماء اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة. لماذا جر بالكسرة؟ لأنه اسم، اسم ماذا؟ اسم مفرد منصرف. طيب اسم مفرد معناه ليس ايش؟ ما معنى مفرد؟ ليس مثنى ولا جمع، هذا تكرر معنا وتقدم معنا مرارا وتكرارا. طيب نأتي إلى تفسير كلمة ماذا؟ المنصرف. نكتب عن كلمة المنصرف، المنصرف معناه واحد يقبل التنوين، واحد يقبل التنوين، الثاني يجر بالكسرة، يجر بالكسرة. بالمثال يتضح المقال، مررت بمحمد، مررت بمحمد. انظري إلى كلمة محمد، قبل التنوين أم لا؟ طيب مجرور بالكسرة أم لا؟ هذا يسميه النحاة ماذا؟ منصرف. طيب منصرف، لماذا يسمى بالمنصرف أصلا؟ هذا يعني ليس وقته الآن. طيب واضح إخوات ما هو المنصرف؟ المنصرف هو الذي واحد يقبل التنوين، الثاني يجر بالكسرة، لا يجر بشيء آخر، يجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة. سلمت على خالد، خالد منصرف أم لا؟ منصرف. لماذا؟ قبل التنوين ويجر بالكسرة. طيب لو قلت عن كلمة أنها ليست منصرفة، مع أحسنتي، معناها لا تقبل التنوين ولا تقبل الجر بالكسرة، تمام؟ يعبر عنه النحاة بقولهم ممنوع من الصرف. طيب ممنوع من الصرف، وهذا سيأتينا إن شاء الله. إذن ما هو الاسم؟ هل كل اسم يجر بالكسرة؟ لا، لابد أن يكون اسما مفردا ماذا؟ منصرفا. منصرفا، ما معنى منصرفا؟ يعني أنه يقبل التنوين ويجر بالكسرة. ما مثاله؟ سلمت على محمد، خالد، علي، جعفر، زيد إلى آخره. طيب هذا الموضع الأول. موضع الثاني ما هو؟ جمع التكسير المنصرف، نفس الكلام الذي قلناه هناك. المنصرف هنا هو نفسه المنصرف في الاسم المفرد. جمع التكسير، رجل يجمع على رجال. طيب جريه، مررت برجال، مررت برجال. رجال جمع تكسير، نجره بماذا؟ بالكسرة. نقول مررت فعل وفاعل، برجال جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. طيب إذا قاعدة أن جمع التكسير يجر بماذا؟ بالكسرة. هل كل جمع تكسير أم لابد أن يكون منصرفا؟ لابد أن يكون منصرفا. هذا كلام المؤلف، قال جمع التكسير المنصرف. ما معنى المنصرف؟ أنه يقبل التنوين جر والكسرة. انظر إلى كلمة رجال في المثال، مررت برجال، تلاحظين أن كلمة رجال قبلت التنوين، وأنها قبلت ماذا؟ أنها جرت بالكسرة، تمام. الموضع طيب مثاله في القرآن، قال تعالى في صحف مكرمة، في صحف مكرمة، طيب أين الجمع؟ صحف جمع ماذا؟ صحف جمع، صحف جمع ماذا؟ صحيفة، نعم. وأيضا مثال آخر، قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أين الشاهد؟ صدوركم وقلوبكم. صدور جمع صدر، قلوب جمع قلب. طيب هذان جمعان للتكسير، في صدوري، في صدوركم، في حرف جر، صدوري اسم مجرور بفي على مجره الكسرة. أين الكسرة؟ على الراء، نعم، لأن الحركة توضع على آخر الكلمة، وآخر كلمة صدور هو الراء وليس الكاف. هذا الكاف هذا ماذا؟ هذا ضمير، هذا ضمير مخاطب. نعم. وليمحص ما في قلوبكم، في حرف جر، قلوبي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. طيب، هذا الموضع الثاني. ننتقل الموضع الثالث، وفي جمع المؤنث السالم. نعم نعم، تقبل التنوين لو نزعنا منها الإضافة. نعم، تقولين صدور، صدور، ليس كذلك؟ نعم، هو لا يشترط أن يكون التنوين موجودا الآن، نحن قلنا يكفي أن يقبل. هنا يوجد مانع يجعله لا يقبل التنوين فقط لأجل الإضافة، لأن لا يجتمع الإضافة مع التنوين. فلو نزعنا الإضافة سنقول صدور، ليس كذلك؟ سنقول أنا نظرت إلى صدور، فهنا قبل التنوين، فهو منصرف، لا شك أنه منصرف. طيب، إن شاء الله سنتيح المجال للأسئلة في نهاية الدرس إن شاء الله بعد الصلاة. طيب، جمع التكسير منصرف، عرفنا جمع التكسير منصرف مثاله الإنشائي، وعرفنا مثاله من القرآن. الموضع الثالث الذي يجر فيه بالكسرة جمع المؤنث السالم، تقولين مررت بي بصالحات. نعم، مررت بقانتات. طيب، مررت بصالحات، مررت بالمسلمات، اكتبي ما شئت من الأمثلة. طيب، مررت بالمسلمات، مررت فعل وفعل، بالمسلمات جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. طيب، هنا ملاحظة في قول المؤلف في جمع مؤنث سالم، نلاحظ أنه لم يقيده بقوله المنصرف. لماذا؟ لأنه جمع المؤنث السالم أصلا دائما يكون منصرفا. عرفنا السبب؟ لأن جمع المؤنث السالم دائما يكون منصرفا، فلذلك لم يحتاج أن يقول المنصرف، بينما اسم المفرد منه منصرف ومنه غير منصرف، جمع التكسير منه منصرف ومنه غير منصرف. أما المنصرف فعرفناه، وأما غير المنصرف فسيأتي بعد قليل إن شاء الله. الآن فقط أريد أن تفهمي ما هو المنصرف فقط، أما غير المنصرف ستعرفينه بعد قليل. وكما يقولون وبضدها تتبين الأشياء. نعم، ضدها تتبين الأشياء. طيب، جمع المؤنث السالم ما مثاله في القرآن؟ كثير جدا، منه قوله تعالى في سورة النور، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقل للمؤمنات، الشاهد قوله للمؤمنات، نعربه باختصار جار ومجرور وعلامة جره كسرة، واضح؟ طيب، ثم قال وأما الياء، وأما الياء، يعني لا بأس، نحن قد يعني قد نسرع قليلا، لكن الدرس إخوات مسجل، موجود مسجل، فإذا فاتك شيء اسمعي التسجيل ويعني ستجدين كل ما قلته. الآن المطلوب منك هنا في المحاضرة، المطلوب منك الآن أن تركزي وأن تستوعبي وتفهمي ما أقوله. طيب، وأما الكتابة هذا أمره بسيط، الدرس مسجل موجود، تستطيعين ترجعين إليه وتكتبين الأمثلة أو تكتبين. الآن فقط كوني معي وافهمي جيدا، فإذا رجعت البيت عندك أسبوع كامل، عندك أسبوع كامل، ابحثي عن ساعة واحدة فقط واسمعي فيها الدرس واكتبي ما شئتي. طيب إخوات، يعني لا يعني تحزن أو تغضب إذا رأت يعني سرعة قليلة، المهم الآن أن تفهمي الآن. الكتابة الآن يعني أمرها بسيط، مستدرك، تستطيعين تستدرك الكتابة، لكن الآن فقط افهمي الآن. طيب، وإذا كان عندك أي إشكال تسألين في نهاية الدرس. طيب، وأما الياء نكتب عليه الفقرة، نكتب على هذه الفقرة نيابة الياء عن ماذا؟ عن الكسرة. طيب، قال رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للخفض، أو إن شئت تقولين للجر، كله يصح، في ثلاثة مواضع: واحد، في الأسماء الخمسة، الثاني في التثنية، الثالث الجمع. أي جمع يقصد؟ جمع ماذا؟ جمع المذكر السالم. كيف عرفتم؟ نعم، لأنه شرح لنا ماذا؟ شرح لنا جمع المؤنث السالم، وكذلك شرح لنا جمع التكسير، فلم يبقى إلا يشرح جمع المؤنث مذكر السالم. اي نعم. طيب قال: واما الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع. الاول الاسماء الخمسه، هذه الاسماء الخمسه التي درسناها ابوك اخوك فوك حموك ذو مال ذو علم ذو جاه، هذه الاسماء الخمسه اذا اردت ان تجريها كيف تجرينها؟ تكون الياء علامة لماذا؟ علامة للجر نيابة عن الكسرة. وبالمثال يتضح المقال، تقولين سلمت على أخيك، سلمت على أخيك، وسلمت على أبيك، سلمت على أبيك. ما تقولين أبوك ولا أباك، لا، تقول سلمت على أبيك. لماذا؟ لأنه مجرور. طيب وإذا كان مجرورا، لأن القاعدة أن الاسم من الأسماء الخمسة يجر كيف؟ جر الياء. كيف نعرب سلمت على أبيك، سلمت على أخيك، سلمت على حميك؟ طيب سلمت فعل وفاعل، على أخيك جار ومجرور، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وأخي مضاف والكاف مضاف إليه. طيب مثال آخر، سلمت على أبيك، نفس الإعراب بالضبط، سلمت فعل وفاعل، على أبيك على حرف جر أو على أبيك جار مجرور، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وأبي مضاف والكاف مضاف إليه. طيب مثال آخر ثالث وأخير، نظرت إلى فيك، نظرت إلى فيك، ما معنى فيك؟ يعني فمك. طيب نظرت فعل وفاعل، وإلى فيك جار ومجرور، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وفي مضاف والكاف مضاف إليه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه في ليس شاهدا لهذه المسألة، لكن من حيث المعنى أن في بمعنى الفم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. نعم، في الأولى حرف جر، وفي الثانية بمعنى ماذا؟ اسم بمعنى الفم، بمعنى الفم. نعم. طيب في الأسماء الخمسة، هل ورد في القرآن، هل ورد في القرآن اسم الأسماء الخمسة مجرورا؟ طبعا ورد. نعم ورد، نكتب منه قوله تعالى في سورة يوسف، وسورة يوسف هذه كثر فيها ورود الأسماء الخمسة، ليس كذلك؟ لأن القصة كلها تدور على الإخوة والأب ونحو ذلك، فجاء كثيرا ذكر الأب والأخ في الأسماء في سورة يوسف. قال تعالى: ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم. طيب ارجعوا فعل وفاعل، إلى أبيكم جار مجرور، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وأما الميم هذه، هذه ميم علامة للجمع. نعم علامة للجمع، لأن المتحدث عنه جمع. قال تعالى: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، على أخيه، الشاهد قوله على أخيه جار مجرور، وعلى مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضافة. يعني أظن أن طالبة حفظت الإعراب من كثر ما نكرره. طيب وقال تعالى في سورة البلد: أو إطعام في يوم ذي مسقبة، مسقبة. نعم وهنا ذي هذا لم ندرسه إلى الآن، صفة، صفة ليوم، والصفة تتبع الموصوف، فهذا نتركه الآن، نتركه هو صفة، إعرابه أنه يتبع الموصوف ويأخذ حكمه في الجر. المهم أنه مجرور وعلى مجره الياء وهو مضاف ومسغبة مضاف إليه. طيب هذا يكفي من الأمثلة القرآنية. ننتقل الموضع الثاني وهو ماذا؟ التثنية. رجلان جري مررت برجلين، طالبان جري مررت بطالبين. طيب مررت برجلين، مررت فعل وفاعل، وبرجلين جار ومجرور وعلى مجره لماذا؟ لأنه مثنى. طيب مثال آخر، مررت بمسلمين، ليس مسلمين، مررت بمسلمين، هذا شرحناه في الدرس السابق. طيب مررت فعل وفاعل وعلى بمسلمين جار ومجرور على مجره الياء لأنه مثنى. طيب مثاله في القرآن، قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين، من قلبين، الشاهد قوله من قلبين جار مجرور وعلى مجره الياء لأنه مثنى. أظن أن القاعدة واضحة، أظن هذا. طيب ماذا بقي؟ جمع مذكر السالم، مسلمون جره مررت بمسلمين، مررت بمسلمين، متقون جره مررت بمتقين. طيب وهكذا تقيسين عليه. طيب تقولين سلمت على مسلمين، طيب سلمت فعل وفاعل وعلى مسلمين جار ومجرور وعلى مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب مثاله في القرآن، قال تعالى فلولا عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين، جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى للطاغين مآبا، جار مجرور وعلى مجره الياء، وهو أكثر من أن يحصر في القرآن الكريم. واضح يا أخوات؟ طيب ذكر هنا يعني طرفة، يقول قدم على علقمة النحوي ابن أخ له، ابن أخ له يعني أبو علقمة هذا عمه، قدم على أبي علقمة من النحوي ابن أخ له فقال له ما فعل أبوك؟ قال مات. قال وما علته؟ يعني ما مرضه؟ واضح أخوات؟ قال ورمت، ورمت الورم معروف مرض الورم، قال ورمت قدميه. أين الخطأ؟ المفترض أن يقول قدماه. لماذا؟ لأنه مثنى، وقاعدة المثنى أنه يرفع بالألف فهو نصبه. طيب هذا الخطأ الأول، نصبه وجره، والمهم أنه جاء به بالياء، وكان حقه أن يقول ورمت قدماه، ورم فعل ماضي، قدماه فاعل. فقال له ما فعل أبوك؟ قال مات. قال وما علته؟ قال ورمت قدميه. فهذا أبو علقمة نحوي، والنحوي ينزعج كثيرا إذا سمع اللحن يتضايق. اللحن هو ما هو؟ هو الخطأ الإعرابي، نعم، ليس اللحن المعروف الآن الذي يجمع على ألحان الذي يغنون به، ليس هذا المراد. اللحن هو الخطأ الإعرابي، مثل تقولين سلمت على زيدا، هذا لحن، هذا لو سمعه العربي يمكن يغشى عليه، طيب يعني يشعر بغثيان. يعني الآن لو سمعونا ماذا نتكلم يقولون أنتم لستم عربا. طيب قال ما فعل أبوه؟ قال مات. قال وما علته؟ قال ورمت قدميه. قال قل قدماه. قال ثم أكمل الكلام، قال فارتفع الورم إلى ركبتاه. قال قل ركبتيه. قال دعني يا عم فما موت أبي بأشد علي من نحوك هذا. طيب يعني هذا قديم جدا، هكذا كانوا يعني يدققون. هو ليس وقته الآن، هذا الرجل مات أبوه وفي يعني وفي عزاء ومصيبة، وهذا يقول له قل كذا وقل كذا، ليس وقته. طيب، قال نعم. وأما الفتحة، انتهينا من الكسرة وانتهينا من الياء، ننتقل الآن إلى العلامة الثالثة وهي الفتحة. قال وأما الفتحة، نكتب على هذه الفقرة نيابة الفتحة عن الكسرة. هذا غريب ليس كذلك؟ ما الغرابة؟ الغرابة من وجهين: أن الفتحة اعتاد الناس أنها تكون علامة لماذا؟ للنصب، وهنا جاءت علامة لماذا؟ للكسر. هذا الأول. الثاني أن هنا نابت حركة عن حركة، واعتدنا نحن أن ينوب حرف عن حركة. عموما هذا ليس مهما، المهم الآن أن الفتحة تكون علامة للجر. كيف فتحة وتكون علامة للجر؟ نقول نعم، هذا يحصل في اللغة العربية في موضع واحد فقط، موضع واحد. قال المؤلف وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، نكتب عنده أي الممنوع من الصرف. وما هو الممنوع من الصرف؟ أيوة، مدام عرفتي ما هو المنصرف ستعرفين الممنوع من الصرف. نحن قلنا قبل قليل المنصرف هو الذي يقبل التنوين ويجر بالكسرة، كتبنا هذا صح؟ طيب الممنوع من الصرف عكسه، كيف عكسه؟ نقول ممنوع من الصرف معناه لا يقبل التنوين ولا يجر بالكسرة. طيب يجر بماذا؟ يجر بالفتحة. وبالمثال يتضح المقال. تقولين مثلا سلمت على إبراهيم، هل سمعت أحدا من العالمين يقول سلمت على إبراهيم؟ لا يقول، إلا يكون عجميا هذا أمر آخر، لكن لا يقول العربي هذا أبدا. تقولين سلمت على إبراهيم. طيب الشاهد في كلمة إبراهيم، انظر إلى كلمة إبراهيم، أولا هل يوجد فيها تنوين؟ لا، إذن لا يقبل التنوين. ثانيا هل جرت بالكسرة؟ لا، إذن هذا يسمونه النحاة ممنوعا من الصرف. كيف نعربه؟ نقول سلمت فعل وفاعل، على إبراهيم جار ومجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب مثال آخر، تقولين هذا حديث مروي عن عمر، هل سمعت أحدا يقول عن عمر؟ لا يقول عمر. طيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طيب الإعراب كالإعراب السابق تماما، لا يحتاج أن نعيد. كما قلنا في سلمت على إبراهيم تقولين في سلمت على عمر، عمر هكذا. سلمت فعل وفاعل، على عمر جار مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة. لماذا؟ لأنه من المصرف. طيب وإن شئت ألا تقولي نيابة عن كذا، مباشرة تقولين عمر جار مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب مثال ثالث، تقولين درس مسروق، هذا أحد تلاميذ عائشة رضي الله عنها من التابعين، درس مسروق على عائشة، درس مسروق على عائشة، لا أحد يقول عائشة، صحيح ولا لا؟ طيب إذن سلمت فعل وفاعل، وعلى عفوا درس فعل ماضي ومسروق فاعل مرفوع عند رفع الضمة، على عائشة جار مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب هنا يرد سؤال. نعم لا لا لا هذا الآن الذي سأذكره هنا يرد سؤال في ذهن الطالبة وهو لماذا نقول محمد منصرف إبراهيم ممنوع من الصرف؟ لماذا يعني؟ وزيد زيد منصرف وعائشة ممنوع من الصرف. طيب خالد منصرف بينما عمر ممنوع من الصرف. لماذا هذا التفريق؟ لماذا نقول نعم السؤال مرة أخرى وبعبارة أخرى لماذا حكمتم أنتم أيها النحاة على هذه الأسماء بأنها ممنوعة من الصرف؟ ما المانع أن أقول سلمت على إبراهيم؟ ما المانع؟ هل هناك مانع شرعا؟ شرعا لا يوجد مانع. عقلا هل يوجد مانع عقلا؟ العقل يمنع هذا يا أخوات؟ العقل يمنع؟ ما يمنع. العقل ما يمنع هذا. لكن من الذي منعنا؟ العرب. العرب منعونا من هذا. طيب العرب منعونا من هذا. لماذا منعتونا؟ قالوا لأن هذا ممنوع من الصرف. طيب لماذا هو ممنوع من الصرف أصلا؟ نقول هناك علل. علل جمع علة. هناك أسباب. إذا وجد هذا السبب في أي اسم حكمنا عليه بأنه ممنوع من الصرف. كيف يعني؟ مثلا هم يقولون كل علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. واضح إخوات؟ ما معنى علم؟ هناك فرق بين العلم والاسم. طيب ليس كل يعني ليس يعني رجل الآن اسم أم ليس باسم؟ رجل اسم أم فعل؟ اسم. لكن هل هو علم؟ لا. طيب نعم نقول العلم مسميات الأشياء، أو بعبارة أخرى اسم يعين المسمى. يعني بعبارة أخرى نأتي بالمثال، نأتي بحدود المناطق، نأتي بالمثال بالتعريف بالمثال. العلم يا أخوات أسماء الرجال، أسماء النساء، أسماء الدول، أسماء المدن، أسماء العواصم، أسماء المناطق. تمام؟ محمد وعلي وخالد وجعفر وبكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، هذه كلها تسمى؟ لا، تسمى أعلام. تسمى أعلام هي أسماء أكيد، لكن تسمى أعلام أيضا. طيب عائشة وهند وفاطمة وخديجة وزينب، هذه كلها أعلام. طيب قطر والسعودية والبحرين والإمارات، هذه كلها أعلام. كذلك الدوحة هذا علم. طيب الغرافة، الريان، الوكرة، هذه كلها أعلام. تمام؟ نرجع لموضوعنا. يقولون كل علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. إذن إبراهيم لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه علم أعجمي. أعجمي يعني ليس بعربي. كل من ليس بعربي فهو أعجمي. نعم؟ مش واضح السؤال. كيف نعرف؟ نسألهم هم. نسأل العجم. نسألهم. صحيح. صحيح هكذا قال العلماء. هكذا قالوا. قالوا نسألهم هل هذا علم عندكم أم ليس بعلم؟ فإذا قالوا هذا علم فنحن نمنعه من الصرف. طيب مثلا إبراهيم أنا أعطيكم يعني قاعدة وترتاحون. كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف. كل أسماء الأنبياء أعجمية كلها إلا كم؟ إلا أربعة. محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح عليه السلام، وهود عليه السلام، وشعيب عليه السلام. تمام؟ بقية أسماء الأنبياء، بل بقية الأنبياء، باقي الأنبياء كلهم عجم. طيب لا يكون عندنا حساسية من كلمة عجم يا أخوات. الآن يعني الناس العجم هم الذين نشروا الإسلام، وهم الذين يعني علمونا كل شيء. سيبويه رحمه الله، سيبويه تعرفون سيبويه؟ مؤسس هذا العلم وواضع كتابه الكتاب الذي قال عنه شيخ إسلام تيمية ليس له نظير في العالم. شيخ إسلام تيمية يقول عن كتاب سيبويه الذي طبع في 5 أجزاء يقول ليس له نظير في العالم. هذا كتاب عظيم جدا وهو الذي وضع فيه النحو. هذا سيبويه فارسي وسيبويه كلمة فارسية يعني معناها رائحة التفاح. طيب البخاري عربي ليس بعربي. طيب يعني لا ينبغي أن تكون عندنا هذه الحساسية. الإسلام جاء ورمى هذه في يعني زبالة التاريخ. يعني جاء الإسلام وقضى على هذه الأمور كلها المهم أسأل الأنبياء كلهم كانوا عجما. لذلك اليهود يعني نحن أصلا ليس عندنا وقت وليس هناك وقت للاستطراد لكن العجالة اليهود لماذا رفضوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفضوها لأسباب كثيرة. نعم هم كانوا ينتظرون أنه سيخرج نبي في هذا الزمان وهم يعلمون هذا بما هو مسطر في كتبهم يعلمون هذا، لكن كانوا يظنون أن النبي الذي سيخرج ليس من العرب، ليس كذلك؟ كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل من العجم، لأن كثير من الأنبياء كانوا من بني إسرائيل من العجم، فلما خرج من العرب حسدوا، فقال الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم حسدوا النبي حسدوا العرب بصفة عامة وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختير لهذا المنصب أن يكون خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالمهم نرجع لموضوعنا، كل علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. إذن نقول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لذلك الله قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى، انظري إلى حرف جر، قال إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل هذه الأسماء ممنوع وجرت بماذا؟ بالفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ أعجم عجيب بس. واضح أخوات؟ طيب هذه علة واحدة. طيب كم علل هي التي تمنع الكلمة من الصرف؟ 9 علل. طيب حتى تعلمنا أن هذا العلم أخوات بحر لا ساحل له، هذا العلم بحر، ونحن في هذه الدورة يعني ما ذكرنا شيئا في هذه الدورة، يعني لأول مرة ممكن أشرح الكتاب بهذا الاختصار، أختصر كثيرا يعني ليس هناك الوقت، وإلا هذا العلم يعني ينبغي أن تدرسه الطالب مرة أخرى، تدرس هذا الكتاب مرة أخرى بتوسع، هناك شروح موسعة وسبق أن شرحنا هذا الكتاب بشرح أوسع من هذا. لكن المهم هناك 9 علل، لن أذكر كل هذه 9 علل، تكفيك هذه العلة كل علم أعجمي، وأذكر لك علة أخرى أيضا إن شئت، وهي كل أسماء النساء ممنوعة من الصرف. جميع الأعلام المؤنثة كلها ممنوعة من ماذا؟ من الصرف. طيب عائشة لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه علم مؤنث، عرفنا السبب؟ طيب هند، نعم سنأتي عليه دقيقة. فاطمة وعائشة هذا يسميه النحاة مؤنث لفظي ومعنوي. ما معنى لفظي؟ يعني يوجد فيه علامة للتأنيث وهي ماذا؟ التاء. طيب ومعنوي لأن عائشة اسم لامرأة أو لرجل يدل على امرأة، تمام، هذا يسمى علم مؤنث ماذا؟ لفظي ومعنوي. طيب لكن هند، زينب، هذا مؤنث ايش؟ معنوي فقط، تمام. طيب إذن الأول مؤنث لفظي معنوي، الثاني مؤنث معنوي. طيب الثالث معاوية، طلحة، شيبة، حمزة. طيب والآن مثلا يقولون خليفة. طيب هذا مؤنث لفظي أم معنوي أم لفظي ومعنوي؟ لفظي فقط. لماذا لفظي فقط؟ أحسنت، يوجد تاء، نعم يوجد تاء التأنيث، لكن هل هو يدل على امرأة؟ لا. واضح اخوات؟ طيب وهذا هنا فيه تفاصيل، لكن احد الخوارج تعرفون انهم كانوا يقاتلون الصحابه، كانوا يقاتلون الصحابه كده. فاحدهم كان يدعو على الزبير رضي الله عنه، يقول اللهم عليك، يبدو انه اعجمي، قال اللهم عليك بالزبير رضي الله عنه وارضاه، اللهم عليك بالزبير وزوجته. فقالوا له، او قال وزوجه، قال له من زوجته؟ قال طلحة. هو يظن أن طلحة هذا يعني اسم امرأة، يعني أنه مختوم بالتاء، هذا غير صحيح يعني. طيب وأما الفتحة فتكون علامة الخوف في الاسم الذي ينصرف. عرفنا ما هو الممنوع من الصرف، وعرفنا أن هناك 9 علل تجعل الكلمة ممنوع من الصرف، وعرفنا أن الممنوع من الصرف معناه أنه لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة، وأنه لا يقبل التنوين. فتقولين سلمت على عمر، ما تقولين عمر، لا تدخلي التنوين عليه، وكذلك لا تجريه بالكسرة وإنما تجريه بالفتحة. طبعا في القرآن الكريم وردت أسماء كثيرة جدا ممنوعة من الصرف، كثيرة جدا، منها الآية التي ذكرناها قبل قليل، قولوا آمنا بالله، إلى أن قال وما أنزل إلى إبراهيم، إلى إبراهيم. طيب وكذلك قوله تعالى من كان عدوا لجبريل. لماذا جبريل ممنوع من الصرف؟ إنه علم عجمي. طيب طيب هذه الأمثلة تكفي. طيب بقي معنا ساعة. ثم قال المؤلف رحمه الله علامة الجزم. عندكم الآن في الشاشة، طلع عندكم الشاشة أخوات. طيب على لاحظي الآن هذا الذي بالأخضر، نحن شرحنا علامة الرفع، وشرحنا علامات النصب وهي 5، وشرحنا علامة الخفض وهي 3. بقي معنا آخر شيء وهو علامات الجسم. طيب علامة الجسم أسهل شيء، لماذا؟ لأنها قليلة. نحن قلنا الرفع 4 والنصب 5 والنصب والجر 3، لكن الجزم كم؟ ليس له علامتان، علامة أصلية وعلامة فرعية. طيب قال المؤلف وللجزم علامتان، 1 السكون، والثاني الحذف. طيب معروف أن السكون هو العلامة، هي العلامة الأصلية، والحذف ينوب عن السكون. طيب متى يكون السكون علامة للجزم؟ نعم قال المؤلف رحمه الله فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. كم موضع؟ موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع نعرف الفعل المضارع، لكن ما معنى الصحيح الآخر؟ ما معنى غير معتل؟ أحسنت. نعم. طيب العلماء يقسمون الفعل المضارع طيب إلى قسمين: فعل مضارع صحيح الآخر، وفعل مضارع معتل للآخر. صحيح الآخر معنى أن هذا الفعل المضارع لم يختم بحرف من حروف العلة فقط، مثل ماذا؟ يضرب. ما الحرف الأخير؟ الباء. هل الباء من حروف العلة؟ لا. هذا يسميه النحاة فعل مضارع صحيح الآخر. طبعا حروف العلة معروفة، وهي الألف والواو والياء. طيب الألف والواو والياء، فأي فعل مضارع لم يختم بالواو والألف والياء فاحكمي عليه بأنه صحيح الآخر. عرفنا الصحيح الآخر؟ طيب مثل يأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويدرس ويضرب إلى آخره. طيب يضرب، قال المؤلف أنه يلزم بالسكون. طيب نريد أن ندخل عليه أداة جزم، نعم، نقول لم يضرب، لم بالميم، لم يضرب. زيد لم يضرب مثلا، نقول لم أداة جزم، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون، ليس فيه أي إشكال. لم أداة جزم، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. لماذا جزم بالسكون؟ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. طبعا هذا لا يحتاج أن تذكريه في الإعراب، تقولين يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. قال تعالى في القرآن الكريم في سورة الإخلاص: لم يلد، لم يلد ولم يولد. طيب لم أداة جزم نفس الإعراب، ويلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. أما يولد هذا سيأتينا إن شاء الله، وهو مغير الصيغة الذي يسميه العلماء مبني المجهول، سيأتينا هذا، نتركه إلى أن يأتي إن شاء الله. طيب لم يلد، واضح إخوات السكون؟ طيب ليس فيه إشكال. طيب وأمثلته كثيرة. قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. لا، ما نوع لا؟ نافية أم ناهية؟ ناهية. الله عز وجل ينهاه أم ينفي عنه الحزن؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا بكر، يقول له: لا تحزن إن الله معنا. طيب إذا لا ناهية، ولا الناهية هذه عند العلماء ماذا تصنع؟ ترفع أم تنصب أم تجزم؟ تجزم، تجزم الفعل المضارع، بخلاف لا النافية فتلك لا تصنع شيئا. طبعا كيف أفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ من ناحية الإعراب عرفنا أن الفعل بعد لا الناهية يجزم، وبعد النافية لا يؤثر فيه. طيب من ناحية المعنى فرق كبير بين النفي والنهي. عكس النهي ماذا؟ عكس النهي، النهي، أحسنت أحسنت، عكس النهي يا أخوات الأمر. قم هذا أمر، طيب لا تقم نهي. طيب عرفنا النهي. طيب لماذا أذكر هذا؟ لأن بعض الطلاب والطالبات لا يفرقن بين النفي والنهي. طيب لابد أن نفرق بينه. طيب أما النفي فعكس النفي ما هو؟ أحسنتي، عكس النفي، عكس النفي الإثبات. جميل، عكس النفي الإثبات. تقولي مثلا: زيد قام. هنا أثبت القيام أم نفيته؟ أثبت القيام. لكن لو قال لي شخص: أقام زيد؟ فقلت له: لا لا. هل أنا أنهى السائل؟ ما نهيته، وإنما أخبره بنفي القيام. واضح أخوات؟ نعم. طيب لا إله إلا الله نفي أم إثبات؟ فيها نفي وإثبات، لكن هل هي نهي؟ ليست ناهية، هذه لا نافية. طيب لكن طبعا هنا عملت، سيأتينا إن شاء الله في درس لا عمل إنا. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا ناهية أم نافية؟ أيضا نافية، أحسنت. طيب نعم نافية نافية، نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا نافية. طيب سنقرئك، هذا ينهاه أم يخبره بأنه لن ينسى؟ نهي أم نفي؟ نفي، يعني بعضكم يقول نفي وبعضكم يقول نهي. كيف من الذي يفصل بين النحاة؟ المعنى محتمل من ناحية المعنى، كلاهما صحيح من ناحية المعنى. لا تنسى يعني احرص على الحفظ، ولا تنسى بمعنى أنك لن تنسى، سنعينك على الحفظ، من ناحية المعنى محتمل. لكن الإعراب، من خلال الإعراب سنعرف ما هو، هل هو نفي أم نهي. نعم هذا سيأتينا الآن سنأخذ الدرس الآن الذي معنا، وسنعرف هل هو نفي أم نهي، سنعرف. طيب قال المؤلف: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. كيف؟ فعل مضارع مختوم بحرف من حروف العلة، وهي الواو والألف والياء. هل يمكن أن فعل مضارع يختم بحرف من حروف العلة؟ نعم ممكن. نريد فعلا مضارعا مختوم بالياء. نعم لا بالياء، الياء بالياء. أحد الأخوات قالت يقضي، هذا صحيح. لا لا لا لا، هذه ألف، ألف مقصورة. هذه يمشي تمام، يقضي تمام، يعطي تمام، يرمي، أحسنت. طيب إذن هذا معتل أم صحيح الآخر؟ معتل. طيب فعل مضارع مختوم بالواو، يدعو، ينمو، يسمو، يقسو، لا يسعى. نعم طيب يرنو تمام، إلى مثلها يرنو الصليم حليم وحبابة، إلى مثلها يرنو الحليم وصبابة، أمر القيس. طيب نريد فعل مضارع مختوم بالألف، يرضى، ينسى، يسعى، يخشى، يشقى، تمام. عرفنا الآن، إذن الفعل المضارع المعتل الآخر إما أن يختم بالواو، وإما أن يختم بالياء، وإما أن يختم بالألف، الألف التي ترسم على هيئة الياء، تمام. هذه الأفعال المعتلة يعني المختومة بحرف من حروف العلة، إذا جزمت فإننا نحذف حرف العلة، ويكون هذا الحذف دليلا وعلامة على أنه مجزوم. وبالمثال يتضح. يسعى مختوم بإيش؟ بالألف، ادخلي عليه الجزم، تقول زيد لم يسع. زيد، إذا أردنا أن نقف، نقول زيد لم يسع. أين ذهبت الألف؟ حذفت. طيب يرمي، نقول زيد لم يرم. هكذا، أين ذهبت الياء؟ حذفت. طيب بقي ماذا؟ بقي الواو. دعا، يدعو، تقول زيد لم يدع، لم يدع، ماذا حذفنا؟ الواو. كيف نعرب؟ مثلا يرمي، نقول زيد لم يرم، لم أداة جزم، ويرم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. مرة أخرى نقول لم يرم، لم أداة جزم، ويرم فعل مضارع مجزوم بلم، ما الدليل ما العلامة أنه مجزوم؟ قال وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما هو الحرف المحذوف هنا في يرم؟ الياء. طيب ننتقل إلى الألف، نفس الإعراب تماما لا فرق. سعى المضارع يسعى. طيب وأما من جاءك يسعى. طيب يسعى هذا فعل مضارع معتل، لماذا معتل؟ مختوم بحرف علة. طيب نجزمه، نقول زيد لم يسع، لم أذا جزم، ويسع فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب دقيقة أختي معلش، ماذا نضع على العين؟ لا لا أحسنتي، نضع حركة تناسب المحذوف. ماذا حذفنا في يسعى؟ حذفنا ألف، ما أنسب حركة الألف؟ نضع فتحة، فنقول زيد لم يسعى زيد. لما نصل الكلام نأتي بفتحة على ماذا؟ على العين. لا تقول لم يسعى زيد، هذه ألف، لا تأتين فقط بفتحة، تقولين لم يسعى زيد، لم يسعى زيد. لماذا نضع فتحة؟ حتى نخبر السامع بأن المحذوف ألف. طيب أريد أن أخبر السامع أن المحذوف واو، ماذا أضع؟ ضمة، فأقول زيد لم يدعو، زيد لم يدعو، ضمة. طيب أريد أن أخبر السامع أن المحذوف ياء، أضع كسرة، قل زيد لم يرمي، زيد لم يرمي، أضع كسرة. لكن العرب تقف عند وقف يقفون على الساكن. واضح يا أخوات؟ طيب وبهذا نعلم خطأ قول الناس الآن ويكتبونه كثيرا في الأوراق، يقولون لا تنسى ذكر الله. هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا خطأ؟ لأن لا هنا ناهية، والناهية ماذا تصنع؟ تجزم، وتنسى فعل مضارع معتل، صح؟ فعل مضارع معتل، والقاعدة أن فعل مضارع معتل كيف يجزم؟ بحذف حرف العلة. فيجب أن نقول لا تنس، ونضع على السين ماذا؟ فتحة. أقول لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، هكذا فتحة فقط، لا أقول لا تنسى، ولا نكتبها هكذا كما يكتبونها الآن في السيارات وكذا، يكتبون لا تنسى ذكر الله. طيب لابد أن ندقق هكذا، كما يعني نهتم بالأغلاط اللغة الإنجليزية، ويضحكون علينا الآن إذا أخطأنا في اللغة الإنجليزية. طيب إزو ذس وهذه الأشياء، الآن يجب أيضا نحن أن ندقق في لغتنا العربية ونضحك على من يخطئ. طيب لا نضحك أمامه يعني حتى لا. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يعني الآن لغتنا هي التي أصبحت ضحوكة، صح؟ الآن نحن إذا تكلمنا اللغة العربية فقط، تتكلم اللغة العربية يضحكون منك يعني، ويعني وأول ما ينصرف إلى بالهم الأفلام والمسلسلات، لأن خلاص انطبع في ذهن الناس أنه لا يتكلم باللغة العربية إلا يعني التلفاز. طيب وأغلب يعني كثير من الناس مشاهداتهم في التلفاز تكون يعني غير جيدة، الله المستعان. طيب نقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، آخر ما ذكرناه أن أخوات الرجاء أن الحذف يكون علامة للجزم في موضعين، الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، وقلنا معنى المعتل الآخر أنه مختوم بأحد حروف العلة، ومثلنا على ذلك بثلاثة أمثلة: لم يسع بحذف الألف، لم يسع زيد، لم يرمي زيد، لم يدعو زيد. طيب يا أخوات قلنا لم أذا الجزم، يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف رفع العلة. طيب وزيد فاعل. طيب لم يرمي يرمي فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف رفع العلة، هذا كله قلناه. يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف رفع العلة، يعني هذا فقط مراجعة سريعة لما قلناه قبل الصلاة. ونبهنا على يعني بعض الأخطاء الشائعة كقولهم لا تنسى ذكر الله، وبه نعرف ما الصواب في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. هل لا هنا ناهية أم جازمة؟ ناهية. لو كانت ناهية لكانت الآية، نعم نعم، لو كانت ناهية أخوات لكانت لحذفت العلة، أحسنتي، لحذف حرف العلة، لكان قال تعالى سنقرئك فلا تنس. وهل الآية بهذه الطريقة؟ لا، الآية فيها ألف، بدليل أنك إذا وصلت وقطعت تقولين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. نعم، إذا لا هنا نافية قطعا، قطعا لا نافية، واضح أخوات؟ نعم، يعني لا النافية هنا بمعنى لن، يعني سنقرئك فلن تنسى، واضح؟ ليس المعنى أن الله عز وجل ينهاه عن النسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني بشر، كما قال عن نفسه وسلم عن نفسه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني نسي في إحدى الصلوات، إنما أقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طيب إذن الآية سنقرئك فلا تنسى، إذن لا هنا ليست جازمة، لذلك لم تحذف ماذا؟ لم تحذف الألف. طيب نريد أمثلة من القرآن على هذا. قال تعالى يا أخوات، رجاء يا أخوات هدوء. طيب نعم، سندعو الزبانية. لا، هذا ليس فيه جزم، ليس فيه جزم. منه قول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أين الشاهد؟ ألم ترى، ألم ترى، نقول الهمزة همزة استفهام، ولم حرف جزم أو أداة جزم، ستأتينا إن شاء الله أدوات الجزم. طيب ترى، تر لو وقفنا إيش نقول؟ نقول تر هكذا لو وقفنا، لكن إذا وصلنا نقول ألم ترى كيف فعل، لا نقول ترى بالألف، نأتي بفتحة. طيب ترى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. طيب نعم، لا هنا لا يوجد لا، نعم لا يوجد معنى لا، الناهية الآن ستأتي، الآن ستأتي، لأن لم أداة جزم ولا الناهية أداة جزم، فنحن عندنا يعني كثير من الأدوات يا أخوات. رجاء طيب قال تعالى، هذا مثال لماذا ترى لأي حرف؟ للألف، نريد أن نمثل على إيش؟ بقي ماذا؟ بقي الياء والواو. طيب مثال الياء، نعم يعني هذا صحيح، هذا مثال صحيح، وأوضح منه قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، طيب لا ناهية جازمة، طيب أو نقول أداة جزم. طيب تمش فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أو تقولين حذف الياء لا بس، واضح هو؟ طيب لكن لو قال لا تمشي، فهنا لا ماذا ستكون؟ نافية، لم تجزم. نعم طيب سنقرئك فلا عفوا ولا تمشي في الأرض مرحا، أين فاعل تمشي؟ مستتر، أحسنت، تقديره أنت، في الأرض جار مجرور ما راح نعم هذا سيأتينا لا لا هذا اسمه حال حال سيأتينا إن شاء الله فيه درس اسمه باب الحال باب الحال يعني لا تمشي في الأرض حال كونك مراحا نعم طيب الواو أحسنت فلا تدعو أو ولا تدعو مع الله إلها آخر كثير جدا الواو وأيضا قال تعالى فليدعو نادية طيب ولا تدعو طيب لا ناهية جازمة يعني أداة جزم طيب تدع فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة أو إن شئت قولي حذف الواو كله يصح عرفنا يا أخوات الموضع الأول إذن الموضع الأول الذي يكون فيه الحذف علامة للجزم هو في الفعل المضارع المعتل الآخر ننتقل للموضع الثاني الموضع الثاني قال المؤلف وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون تذكرنا الأفعال الخمسة ما هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه الأفعال الخمسة هذه الأوزان الخمسة كل فعل مضارع على هذه الأوزان طيب فإذا جزمت ماذا نصنع في النون نحذف النون كما حذفنا قبل قليل ماذا حرف العلة هنا سنحذف ماذا سنحذف النون كيف مثلا يدرسان يدرسان ندخل عليه لم نقول لم يدرسا طيب أو ندخل عليه لا الناهية الجازمة نقول لا تدرسا مثلا أو لا تلعبا طيب لا تلعبا طيب يلعبان اجزمي لم يلعبا طيب إذا المثال الأول لم تلعبا وهما لم يلعبا وأنتم لم تلعبوا طيب وهم لم يلعبوا هذا كم مثال الآن أربعة باقي الخامس والأخير أنت يا هند لم تلعبي بحذف ماذا النون طيب نعرب المثال الأخير نعرب المثال الأخير لم تلعبي يا هند لم حرف جزم تلعبي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لماذا؟ لأنهم الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة قاعدتها أنها إذا جزمت نحذف منها ماذا؟ النون وكذلك إذا نصبت ماذا نفعل في النون؟ نحذف النون أيضا لو تذكرين نحن قلنا الأفعال الخمسة لا تلفعات ترفع بماذا؟ بثبوت النون وتنصب أحسنتي تنصب وتجزم بحذف النون مرة أخرى الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون تقولين يضربون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون قاعدة الأفعال الخمسة سهلة طيب مرة أخرى من خلال ما درسنا يتضح لنا أن الأفعال الخمسة كالتالي ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون الرافع درسناه ولا لا درسناه النصب درسناه ولا لا درسناه والآن ندرس الجزم واضح يا اخوات طيب ما مثاله في القرآن طيب أو قبل أن نذكر مثال من القرآن كيف نعرب نحن قلنا لم تدرسي أعربناه لم تلعبي أعربناه طيب أنتما لم تلعبا لم أتجزم وتلعبا فعل مضارع مجزوم بلم طيب قبل هذا تلعبي أين الفاعل لا ليس أنت، الياء. الياء قد يكون هناك قول، قد يكون هناك قول، لكن القول الذي يعني عليه يعني الإعراب الآن أنهم يجعلون الياء، يجعلون الياء هو الفعل. طيب المثال آخر، أنتما لم تلعبا، لم أداة جزم، تلعبا فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه، علامة جزمه حذف النون، والألف فاعل. طيب هم لم، هم ماذا؟ هم لم، لم يلعبوا، نفس الإعراب، نفس الإعراب، لكن الفاعل الواو. إذن في الأفعال الخمسة إذا جاء الألف نقول ألف فاعل، وإذا جاء الواو نقول واو فاعل، وإذا جاءت الياء في المؤنثة نقول يا فاعل. طيب لم يلعبوا، لم أداة جزم، يلعبوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، فاعل. طيب هذا باختصار، لكن لو بالتفصيل نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، سيأتينا إن شاء الله في التفصيل. طيب أمثلته في القرآن الكريم، أمثلته في القرآن الكريم كثيرة جدا، منه قوله تعالى في قصة موسى وهارون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا ناهية جازمة، تخافا فعل مضارع مجزوم بلا وعلم جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أين الفاعل؟ الألف. قال تعالى، قال تعالى متحديا العرب قاطبة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أين الشاهد؟ تفعلوا الأولى أم تفعلوا الثانية؟ في واحدة قالت الأولى واحدة قالت الثانية. نعم الأولى، لماذا؟ لأن الأولى هي المجزومة لكن الثانية منصوبة، ودرسنا الآن في ماذا درسنا؟ درسنا في الجزم، درسنا في الجزم، وهذا يجعل الطالبة تهتم بأدوات النصب وأدوات الجزم، وهذا ما سيبينه المؤلف إن شاء الله قريبا، سيعقد بابا للجوازم وبابا للنواصب، تحفظه الطالبة وينتهي الموضوع. يعني النواصب عشرة، طيب جمعها الناظم في بيتين، ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفا والواوي ثم أو رزقت اللطفة، بيتين في بيتين جمع الناظم جميع أدوات النصب. وأما أدوات الجزم فهي يعني كثيرة نوعا ما، وهي 18، جمعها الناظم أيضا في 4 أبيات، وهو النظم الذي ذكرته لكم في أول درس، تذكرنا ذكرنا منظومة، منظومة عباد ربه، جمعها بقوله وجزمه إذا أردت الجزم بلم وألم وألم ألم ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل كذا إلى آخره، سيأتينا إن شاء الله في موضعي. كل هذه الجواسم تتأتي إن شاء الله في باب خاص. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا عندنا فعلان من الأفعال الخمسة، أحدهما مجزوم والآخر منصوب، الذي نريده المجزوم وهو قوله فإن لم تفعلوا، نقول لم أداة جزم، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، والواو فعل، واضح؟ طيب أما لن تفعلوا هذا أعربناه سابقا، ليس هو محل الشاهد. طيب قال تعالى، قال تعالى في قصة أم موسى ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، لا أداة جزم أو نقول لا ناهية جازمة، خلاص حفظنا هذا، أن لا الناهية ناهية ماذا تفعل؟ تجزم. طيب لا أداة جزم أو لا ناهية جازمة تخافي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف الياء. لماذا؟ حذف النون، نعم عفوا حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل. طيب ولا تحزني نفس الإعراب بالضبط، نفس الإعراب. واضح إخوات؟ طيب أيوة الفاعل الياء، ولا تخافي الياء هي الفاعل، وتحزني الياء هي الفاعل. واضح إخوات؟ طيب وقد اجتمع أحوال الأفعال الخمسة، نحن قلنا لها ثلاث حالات صح؟ ترفع بثبوت النون، وتجزم بحذف النون، وتنصب بحذف النون. اجتمع في آية واحدة، في آية واحدة اجتمع الرفع والنصب والجزم. واضح؟ وهي قوله تعالى، من تعرف الآية؟ سورة آل عمران. في أواخر آل عمران، ليس آخر، أواخر. طيب ها في أحد يعرف؟ طيب قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سبحان الله جاءت على نفس ترتيب النحاة، يعني رفع ثم نصب ثم جزم. أين الفعل من الأفعال الخمسة المرفوع؟ يحبون مرفوع علامة رفعي ثبوت النون. أين المنصوب؟ أي يحمدوا، أن أداة نصب، سيأتينا هذا. يحمدوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. طيب طبعا هو مغير الصيغة. طيب لم يفعلوا مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون. أين فاعل يحبون؟ أين فاعل يحمدوا؟ أين فاعل يفعلوا؟ الواو. عرفنا قاعدة الأفعال الخمسة، مهم هذا يا إخوات، لأن الأفعال الخمسة يكثر في الكلام. واضح؟ ابن مالك، ابن مالك رحمه الله صاحب كتاب الألفية ذكرناه كثيرا، جمع كل هذه القصة، يعني الأفعال الخمسة وحالاتها الثلاثة وأنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، جمع كل هذا في بيتين، في بيتين. قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكون لي تروم مظلمة. ليس مطلوبا لكن للفائدة أعيده. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. في هذا البيت ذكر الأفعال الخمسة، طيب ذكر خمسة لكن بطريقة الرمز، يعني اجعل لنحو يفعلان، يفعلان يصلح ماذا؟ يصلح أن نقول، يصلح أن نقول يفعلان وتفعلان. طيب واجعل لنحو يفعلان النون متى؟ رفعا، رفعا. وتدعين وتسألون، تسألون يصلح فيه يسألون، نعم بالياء. ثم قال وحذفها، يعني حذف ماذا؟ النون. للنصب والجزم سمة، سمة يعني علامة. مثل بمثالين، قال كلم تكوني لي ترومي مظلمة، وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكوني لي ترومي مظلمة. نعم لم تكوني هذا مجزوم منصوب؟ مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. طيب لترومي، هذه اللام أداة نصب، ستأتينا إن شاء الله. طيب ترومي معناها تطلبي، من رام يروم روما. ترومي فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون. طيب وكتاب الألفية هو يأتي يعني خاتمة كتب النحو، وتكلمنا عن قيمة هذا الكتاب وأنه من أعظم ما كتب في النحو، ولعل الله عز وجل يسر لنا أن نشرحه إن شاء الله في هذا المركز إن شاء الله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي بعده. قال المؤلف هنا يعني قصة قصيرة جدا ذكرها بعض الشراح تدل على علو الهمة، وأن الإنسان يعني لا ييأس، لا ييأس. أحد علماء موريتانيا وهو الشيخ اسمه المختار، هذا الشيخ يعني يعد من كبار علماء النحو، من كبار علماء النحو. هذا الرجل سبحان الله درس الأجرمية فلم يفهمها، درس الأجرمية لم يفهم منها شيئا، وهذا يعني رسالة ودرس وعبرة لكل طالب وطالبة يقول النحو صعب أو لا يمكن أن أفهم هذا العلم. انظر هذا الرجل الذي أصبح بعد ذلك يعني من كبار علماء هذا الفن وهذا العلم، درس كتاب الأجرمية الذي هو يعتبر من أسهل كتب النحو، مع ذلك لم يفهمه، ثم درسها مرة أخرى فلم يفهمها، فخرج مغموما مهموما فجلس تحت ظل شجرة. هذا القصة هذه يعني قبل سنوات قريبة، يعني مختار هذا رحمه الله يعني ليس متقدم، ليس من السلف، يعني ممكن يكون 100 سنة أو 150 سنة فقط. فخرج مغموما مهموما فجلس تحت ظل شجرة، فرأى نملة تصعد تريد قطعة الشحم صغيرة على رأس قضيب، فإذا توسطت في القضيب سقطت، ثم عادت من جديد تصعد، فإذا توسطت في القضيب سقطت، حتى عادت 7 مرات فوصلت النملة. فقال المختار لن تكون هذه النملة أقوى مني همة، فرجع فقرأ الكتاب كتاب أجرمية، قرأه 7 مرات ففتح له في النحو وكان إماما فيه. هل تعرفنا ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل تجاوز الأجرمية ثم قرأ ما بعدها من كتب النحو حتى وصل إلى الألفية ودرس الألفية وفهمها وزاد عليها أبيات من عنده. لاحظت يعني الألفية 1000 بيت. طيب هو قال الألفية هذه فيها نقص، لاحظي يعني قال الألفية هذه فيها نقص، هناك مسائل في النحو مهمة لم يذكرها ابن مالك، فقام هو وألف منظومة ووضعها مع الألفية وأكمل النقص. هذا الذي درس الأجرمية في المرة الأولى لم يفهم، المرة الأولى لم يفهم، والآن بعض الأخوات وبعض الطلبة يريد أن يفهم المرة الأولى، يريد أن يفهم من المرة الأولى ويصبح يعني إماما فيه. يعني قد صح إذا وفق لمدرس جيد قد يفهم صح من المرة الأولى، وإذا كان عنده استيعاب جيد، لكن لا ييأس الشاهد، يعني يدرس مرة حتى يدرس الكتاب مرة أخرى ليس فيه أي مشكلة. طبعا يعني أذكر لما درست الكتاب أول مرة عند أحد المشايخ، طبعا أنا لست قدوة ولا أطلب أن يقتدى بي، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، عندما درست هذا الكتاب المرة الأولى عند أحد المشايخ والله ما فهمت ولا كلمة، كلمة واحدة ما فهمت، درست الكتاب كاملة من أولها إلى آخره ما فهمت منه كلمة واحدة، قلت له جزاك الله خيرا وذهبت. وكنت يعني أنا أيأس من يعني فهم هذا العلم العظيم، ثم بعد ذلك رزقني الله عز وجل بشيخ آخر، ويعني فهمني هذا الكتاب جزاه الله خيرا. والله المستعان. طيب قال رحمه الله: المعربات. فصل. المعربات قسمان. هذا الفصل يا أخوات ليس فيه جديد أبدا، هذا الفصل لن أشرحه، لن يشرح، سنقرأه فقط هكذا قراءة. لماذا؟ لأن يا أخو أحسنت، لأن يا أخوات هذا الفصل عبارة عن تلخيص لكل ما درسناه من أول الدورة. واضح يا أخوات؟ كل ما درسناه في أو من أول الدورة إلى الآن سيقوم المؤلف بالترتيبه وإعادة صياغته وتلخيصه بأسلوب آخر فقط، فلذلك سنقرأه قراءة، ليس فيه شيء جديد. واضح يا أخوات؟ طيب قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هذا معروف ولا لا؟ الحركات مثل ما إذا جاء محمد، محمد مرفوع بحركة أم بحرف؟ حركة. ما هي الحركة؟ ضمة. طيب لكن جاء الرجلان مرفوع بحرف، ما هو هذا الحرف؟ الألف. واضح أخوات؟ هو فقط أرد أن ينبه على هذا. ثم قال: المعربات بالحركات، نضع هذا العنوان المعربات بالحركات. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة معروفة أم غير معروفة؟ معروفة. هو يقول لك هنا هذه الأشياء الأربعة تعرب بماذا؟ بالحركات وليس بالحروف. طيب نواصل. قال: وكلها ترفع بضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. هذا على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل أن النصب يكون بماذا؟ بالفتحة. فلذلك قال المؤلف: خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم لم ينصب بالفتحة وإنما نصب بالكسرة، هذا درسناه ولا لا؟ درسنا. والاسم الذي لا ينصرف درسناه قبل الصلاة صح؟ الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والمفروض بالكسرة. طيب والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف أخرى. أنا حتى أريحكم هذا الفصل كله غير مطلوب. طيب يعني لا تخافي أصلا لأنه درس هو، نعم درس، يعني نحن نقرأه فيعني في الاختبار لن أطلب منه أي شيء، يعني لن أقول لك حددي ماذا يعرب بالحركات ماذا يعرب بالحروف، لن أطلب هذا. طيب فهذا فقط تلخيص، مراجعة الدروس. طيب نضع الآن. طيب هو قال فعل مضارع معتل الآخر يجزم بحذف آخره، هذا درسناه قبل قليل، والمفترض أنه يجزم بماذا؟ الأصل. أحسنتي، يجزم بسكون. طيب نضع عنوان على الفقرة الجديدة، نكتب المعربات بالحروف. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. كلام واضح؟ طيب أما التثنية، نحن نعرف التثنية ترفع بماذا؟ بالألف، وتنصب وتخفض بالياء. تقولين جاء رجلان، رأيت رجلين، مررت برجلين. لا تقول لي طالب الآن ما معنى هذا الكلام، معناها لم تحضر درس المثنى، شرحناه هذا. طيب ثم قال إعراب جمع المذكر السالم. طيب وأما جمع المذكر السالم كيف يرفع؟ بالواو، وينصب ويجر بالياء. تقولين جاء مسلمون، رأيت مسلمين، مررت بمسلمين. طيب نواصل. ثم قال الأسماء الخمسة. طيب كيف ترفع الأسماء الخمسة؟ ترفع بالواو، تقولين جاء أبوك، وتنصب بالألف، تقولين لا جملة رأيت أباك. طيب تخفض بالياء، مررت بالياء، عفوا مررت بأبيك. طيب طيب ثم قال، ثم ماذا قال؟ وأما نعم الأفعال الخمسة نعم ترفع بماذا؟ بثبوت النون، هذا درسناه قبل قليل، وتجزم وتنصب وتجزم بحذفها. انتهى؟ نعم انتهى. ثم قال باب الأفعال. طيب معلش هذا كله سهل يا أخوات، كله سهل. الفعل الأفعال تنقسم كم قسم؟ في أحد ما يعرف أن أفعال ماضي مضارع وأمر؟ طيب الكل يعرف أن الفعل ينقسم ثلاث أقسام، ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب، يضرب، اضرب. ضرب فعل ماذا؟ ماضي. يضرب مضارع، اضرب أمر. طيب الحمد لله. أفعالهم ثلاثة لا رابع، ماض وفعل الأمر والمضارع. طيب ثم قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. تذكرنا درس المعربات والمبنيات؟ نحن قسمنا تذكرنا في الجدول، قلنا الماضي كله مبني تمام على بالإجماع ولا في خلاف؟ ها بالإجماع، بالإجماع لا يوجد خلاف أن الفعل الماضي كله مبني. طيب طيب والأمر مبني على القول الراجح، طيب يعني على قول البصريين، لأن غالب القواعد الآن على مذهب البصريين. طيب والمضارع الأصل أنه معرب إلا إذا دخلت عليه نون التوكيد أو نون النسوة. طيب الآن هنا المؤلف يقول فالماضي مفتوح الآخر أبدا. طيب الشاشة عندكم اشتغل؟ طيب دقيقة. طيب ظهر عندكم؟ واضح؟ واضح اخواتها؟ نرسم يعني تشجير الفعل الماضي. الفعل الماضي، الفعل الماضي ينقسم إلى ثلاث أقسام، طبعا كله مبني صح؟ كله مبني، لكن نريد أن نعرف هنا كيف يبنى. طيب الحالة الأولى ضربة، تقولين فعل ماضي مبني على إيش؟ كيف عرفت مبني على الفتح؟ لأنه يوجد على الباء إيش؟ الفتح. يعني أذهب أنظر ما هي الحركة التي على الحرف الأخير وأقول هو مبني عليه صح؟ طيب يعني ضربة مبني على إيش؟ على الفتح. نقول فتح ولا فتحة؟ فتح، فتح بدون تاء، تنبهنا على هذا سابقا. طيب هند ضربت، طيب هذه سكون. طيب أنظر إلى الباء ولا أنظر إلى التاء؟ ها الباء، نعم أنظر إلى الباء يا أخوات، يعني أن هذه كلمة وهذه كلمة، ضرب كلمة والتاء كلمة. نأتي لضرب، نقول فعل ماضي مبني على إيش؟ لا يا أخوات كيف على السكون يا أخوات؟ هذه الدائرة، ما تشوفون الدائرة ولا الخط مو واضح؟ طيب طيب دقيقة. طيب احنا قلنا القسم الأول ضرب مبني على إيش؟ فتح. طيب هند ضربت، طيب أنظر للباء ولا التاء؟ أنظر للباء يا أخوات، التاء هذه زائدة، التاء هذه زائدة. طيب دقيقة، فنظرنا إلى الباء وجدنا على الباب إيش؟ طيب أقول مبني على إيش؟ فتح. كيف نقول السكون قبل قليل؟ ما له وجه السكون، نقول فعل ماضي مبني على الفتح، وتاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب. طيب نحن ما زلنا في القسم إيش؟ القسم الأول، ما زلنا في القسم الأول. طيب المثال الآخر، المثال الثالث عفوا، نقول مثلا الطالبان ضربا. طيب أذهب أنظر إلى الألف ولا الباء؟ الباء. نظرنا إلى الباء إيش وجدنا؟ فتحة. إذا نقول مبني على إيش؟ الباء. يعني أخوة ما يحتاج لذكاء، فقط أنظر بعيني إلى الحرف، فإذا وجدت حركة أقول مبنية على هذه الحركة. يحتاج إلى ذكاء؟ ما يحتاج إلى ذكاء. طيب ننتقل إلى الحالة الثانية. نعم أي نعم، لأن عندك كلمتان، ضربت ضرب كلمة والتاء كلمة، فأنا أريدك أن تنظري للكلمة الأولى وليس للكلمة الثانية، واضح؟ طيب طيب يا أخوات ننتقل الآن إلى القسم الثاني. إذا القسم الأول، القسم الأول مبني على إيش؟ على الفتح. القسم الثاني، القسم الثاني الآن سنعرف هو مبني على ماذا. قبل أن أنا سأكتب مثال وأنت قولي هو مبني على ماذا. الرجال، الرجال إيش؟ ضربوا. طيب أنظر إلى الواو أم الباء؟ الباء. طيب ذهبت إلى الباء وجدت على الباء إيش؟ ضمة. إذا ماذا أقول؟ فعل ماضي مبني على ضم، على الضم، واضح؟ طيب إذا نقول هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية للفعل الماضي يبنى على إيش؟ يبنى على الضم. طيب متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ إذا دخلت عليه واو الجماعة. نكتب هذه القاعدة، دخلت عليه واو الجماعة يبنى على الضم. ضربوا، أكلوا، شربوا، دخلوا، خرجوا، درسوا، لا يحصى. عرفنا الحالة الثانية؟ طيب الحالة الآن إيش؟ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة سنعرف الآن هو مبني على ماذا. تقولين أنا ضربت. طيب احنا عندنا كم كلمة؟ كلمتان. اذهب انظر الى الباء لان الباء هي اخر الفعل ضرب. طيب نظرت الى الباء ماذا وجدت عليها؟ سكون، صح؟ ضربت، ضربت، ضربت. طيب اذا اقول ماذا اقول؟ فعل ماضي مبني على السكون. هذه الحالة رقم كم؟ ثلاثة فقط، انتهى. هذه حالات الفعل الماضي. طيب متى يبنى على السكون؟ نحن عرفنا متى يبنى على الضم. متى يبنى على الضم؟ اذا دخلت واو الجماعة. طيب متى يبنى على السكون؟ اريد قاعدة، انا اريد قاعدة، ما اريد تعطيني مثالا. نعم لابد ان ناخذ قاعدة. نقول نعم نكتب هذا، اذا اتصل به، بمن؟ لا بمن، بالفعل الماضي. نعم اذا اتصل به ضمير رفع متحرك. كيف يعني ضمير رفع متحرك؟ نعم انت انظري الى ضرب تو، اين الضمير؟ التاء. طيب متصل ام منفصل عن الفعل؟ متصل. طيب ما اعرابه؟ نحن كيف كنا نعرف ضربت؟ فعل وفاعل، ومعروف ان الفاعل منصوب ام مرفوع؟ مرفوع. اذا جاء هذا الضمير في محل ماذا؟ في محل رفع، في محل رفع. اذا هذا ضمير، ضمير رفع، تمام، ضمير رفع. لماذا؟ لأنه جاء في محل الفاعل، والفاعل معروف عند العرب أنه مرفوع. طيب متحرك يعني ليس بي، ليس بساكن. انظر إلى التاء ماذا عليها؟ ضمة. هذا يسمى ضمير متحرك. عكس، عكس ماذا؟ هناك ضمائر، ضمائر رفع لكنها ساكنة، مثل ماذا؟ مثل ضربوا، صح؟ أين الضمير؟ الواو. متحرك أم ساكن؟ ساكن، فلا يدخل معنا هنا. طيب إذن إذا ضربت ضربت الآن سنعرف بالتفصيل. تذكرون كنت أقول دائما سيأتي سيأتي سيأتي، طيب كنا نقول سيأتي بالتفصيل، باختصار كنا نقول فعل فعل، هذا الآن انسوه انسوه تماما، فعل فعل وهذا لا ينفع في الاختبار أبدا. طيب هذا كان فقط يعني مثل اللغم اللغم يعني يعني فقط استدراج حتى نسهل يعني هذا العلم. طيب ضربت سنعربه الآن بالتفصيل، هو كلمتان، الكلمة الأولى ضرب والثانية هو التاء، نأتي إلى ضرب نقول فعل ماض مبني، أذهب أنظر إلى الباء ماذا وجدت على الباء؟ سكون، مبني على السكون. لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك، واضح؟ طيب يعني لو كتبتي إلى هنا جيد، فعل ماضي مبني على السكون، لو أكملتي قلت لاتصاله بضمير رفع متحرك هذا أفضل. طيب ثم نأتي الآن نعرب ماذا؟ التاء، نقول التاء، تكتبين التاء هذا كذا لوحده في الاختبار وتقولين ضمير، تنظري متصل أم منفصل؟ متصل بفعل، تقول ضمير متصل. طيب مبني أم معرب؟ مبني، لأن اتفقنا قبل الضمائر كلها مبني. طيب ضمير متصل مبني، ثم أذهب أنظر إلى التاء ماذا عليها الحركة؟ ضم. طيب نقول مبني على الضم. طيب كل فعل يبحث عن فاعل، طيب فنقول في محل، يعني جاء هو في محل، في محل رفع فاعل، واضح أخوات؟ هذا الإعراب التفصيلي، طبعا يحتاج إلى ممارسة وإذا تدريب يثبت سهل إن شاء الله. طيب لو قلت مثلا أنت اشتغل، يعني أنت إيش؟ أنت ضربت، كيف تغيبين التاء؟ بنفس الطريقة تقولين ضمير متصل مبني على إيش؟ على الضم؟ لا، هنا سنغير نقول إيش؟ على الفتح فقط، في محل رفع فاعل. طيب لو خطبت هند، خطبت هندا قلت لها أنت ضربتي، كيف أعرب التاء؟ ضمير متصل مبني على إيش؟ الكسر، في محل رفع فعل. طيب إذن يا إخوات نلخص درس الفعل الماضي. الماضي له ثلاث حالات، يبنى على السكون ويبنى على الضم ويبنى على الفتح. متى يبنى على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة، مثاله ضربوا. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، مثاله ضربت. ومتى يبني على الفتح؟ نقول في سوى هاتين، في سوى هاتين الحالتين، يعني الأصل أصلا في الفعل الماضي الأصل أنه يبني على الفتح، مثل ضربه، واضح إخوات؟ أكيد. طيب